الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم الوهاب، الغفور التواب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، أجزل للطائعين الثواب، وأنذر العاصين شديد العقاب. سبحانه يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. أحمده على نعمه التي ساقت على ذرات التراب وقطرات السحاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من العذاب وتدخل قائلها دار السلام بغير حساب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بخير دين وأفضح كتاب، ففرض الفرائض وسن السنن وبين الآداب. صل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه خير آب وأكرم أصحاب، لا سيما أبا بكر الذي سمت به إلا تنصروه فقد نصره الله، وعثمان الذي شملته إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعمر الذي وافق حكمه حكما لولا كتاب من الله، وعليا الذي أحبه رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، وعلى التابعين لهم بإحسان ما ألف الوقود بيت الله، ولهجت الألسن بذكر الله، وتعطرت الأبواب بالصلاة على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الكرام، اعلموا أن الإسلام قد حث على الخلق الكريم وأعلى قدرة، وحذر من الخلق السمين حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا ودلنا وأرشدنا إليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه وأبعدنا عنه، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يفيق عنها إلا هالك. فنحن اليوم بمشيئة الله تعالى سنتناول موضوعا من أهم الموضوعات بمكان، بل وأخطرها على العالم. نعم، سنقف اليوم أمام عضو خلقه الله تعالى فجعل خلقته دليلا على وجوده. هذا العضو إنه اللسان. نعم، إنه اللسان الذي إذا وقفت أمام بديع كل الله تعالى له في خلقته ولن يستمعن أصواته وأنقضت إلى عباراته فهرتك تلك الأصوات وتلك العبارات، وإن لهذا اللسان آلاف وله آلاف إذا بني بها العبد قدرت الدنيا والآخرة، فنسأل الله تعالى العفو والعافية. شره وان يغفر خيره. اللهم امين. بدايه ايها الكرام اتقوا ربكم وامتثلوا ما امركم به على لسان نبيكم من حفظ اللسان وكسب الاذى عن الجيران وعدم الكلام الا بما يرضي الرحمن جل وعلا. روى الامام البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليعظه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. ولهذا قال الاحنف بن قيس رحمه الله: والصمت امان من تحريف النظر، وعصمه من زيغ النظر، وسلامه من فضول الخوف، هيبة لصاحبه. الصمت يكون فيه هيبة لصاحبه، نعم، والصمت هيبة لصاحبه. والصمت أيها الكرام هو خصلة من خصال الإيمان، وهو سبب موجب لصاحبه إن كان مؤمنا لدخول الإيمان. روى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من صمد نجا، من صمد نجا، اي نجا من عذاب الله تعالى. الكلمة الطيبة صدقة، فعليك ايها الاخ الكريم الا تتكلم الا بخير وبما يعود عليك بالنفع. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اي شيء يكون سببا في دخول الناس النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: الاجوحات، الفم والفرج. الفم لان فيه شهوه الكلام، والفرج لان فيه شهوه النكاح. وعند الشيطان عن ابي بكر قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه اضمن له الجنه. اذا حفظت لسانك فهو الذي بين لحييه، اذا حفظته عن الكلام المحرم، عن الغيبه، النميمه، شهاده الزور، قول الزور، الكذب، البهتان، الاثم، الوقيعه بين الناس، الى غير ذلك من افعال الانسان المحرمه. واذا حفظت فرجك عن الوقوع في الفاحشه عياذا بالله فان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لك لذلك دخول الجنه. من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه اضمن له الجنه. وفي الحديث المرفوع عند الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح سؤالا فإن الأعضاء كلها تذكر اللسان. يعني إيه؟ يعني تذل وتقطع اللسان كل الأعضاء وتقول له: اتق الله فينا. تقول للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنك إن استقمت استقمت، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان أشد وأخطر ما يكون على الإنسان، وإن اللسان يقول كل يوم للأعضاء: كيف أنتم؟ فيقولن له: نحن بخير ما تركتنا، طالما تنبيه عننا نحن بخير. وإذا كان من الخير ومن تمام الإيمان أن تقول خيرا أو للأصل، فاللطف بالخير أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تعلم الجاهل وتذكر الغافل وتنذره من عقاب الله تعالى وترشد ضالا إلى طريق الهداية والصلاح. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فاللسان من أشد وأخطر ما يكون على الإنسان، واللسان هو المعبر عما في القلب، هو ترجمان القلب. يقول الذي يحدث به نفسه، فاللسان هو ترجمان القلب. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق هو من سلم الناس من لسانه ويده، لا يسبهم، لا يغتابهم، لا ينم بينهم، لا يسعى بينهم لاي نوع من انواع الشر والفساد. ان فعل ذلك فانه قد كف لسانه، وكف اللسان من اشد ما يكون على الانسان. روى الامام الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان معاذ قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حتى اصبحت قريبا منه، فقلت: يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. من الذي يقول؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو من هو؟ هو اعلم غرفه بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. استغل فرصه سفره وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساله هذا السؤال. بالله عليكم، بالله عليكم، هل يوجد احد اليوم منا يسأل مثل هذا السؤال؟ يسأل شيخ من المشايخ الذين يشار إليهم بالعلم ويعدون على العلماء: يا شيخ قل لي عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قل لي عن عمل يقربني من رب العباد، قل لي على عمل يدخلني الجنة يرزقني الله عز وجل به. من منا يسأل مثل هذه الأسئلة؟ معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو من هو رضي الله تعالى عنه، استغل فرصة سفره وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد سألتني عن عظيم لكنه يسير على من يسر الله عليه. الامر او السؤال الذي تسال عنه هو امر عظيم، امر جليل، لكنه يسير هين على من يسر الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الى ذلك سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله، قل لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإنما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ ألا أدلك على رأس الأمر كله وعموده وذروة السلام؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد: قال يا معاذ ألا أدلك على ما لا تفارق كله، على أفضل من هذا كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيسار نفسه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال معاذ: أرأيت له آخذون بمن نتكلم به؟ هل نؤاخذ بالكلام؟ قال: كذلك يقولك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حقائل ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حقائل ألسنتهم؟ قال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: كما جاء في خطبة حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل قد بلغ؟ اللهم بلغ. أيها الكرام، أثار بذلك كثيرة وجميعها على الاسترسال في الذل والقال وبسط الكلام وإرسال المقال، وهذه آفة مبقى حذر منها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك عند الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث. من الذي يرضى؟ رب العالمين جل وعلا، وهو الذي يحب رب العالمين جل وعلا. يرضى لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافسوا ولا تنافسوا أموركم، ويكره لكم ثلاث. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رب العالمين يكره لنا القيل والقال. قال فلان: سمعت فلان يقول كذا وكذا، ويغفل الكلام بل الضامة الكبرى، بل يزيد على ما قد سمع بالعشر كلمات. لما نفعل ذلك؟ ورب العالمين يكره لنا القيل والقال ونقل الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، والحديث رواه الإمام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة فقال: أتدرون ما الغيبة؟ أتعرف ما هي الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن تتكلم في حق هذا الرجل بما يكره أن يتكلم في حقه. إذا كان هذا الرجل يعصي الله عز وجل، إذا كان هذا الرجل يسرق، إذا كان هذا الرجل يغتاب الناس، إذا كان هذا الرجل يوقع بين الناس، رسولك صلى الله عليه وسلم حذرك من هذا. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ طيب إن كان فيما أقول فعلا، إذا كان من صفاته هذه الأخلاق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبت. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يتغلبك إنه شعبان. كم في المقابر من قتيل الرسالة كان التهاب للمرأة السمعان. الغيبة أيها الكرام أمرها عظيم وعذابها شديد. الإسلام قد حرم الغيبة وما كان تحريمها عبثا في دين قدم درء المفاسد على جلب مصالح، وما جعل التغطية أولى من التحرية، لا، بل حرمت الغيبة بعد أن ثبت لذوي الألباب كونها سريعة من تدفيق المجتمع وتدفيق شمله وحل عراه. فبالغيبة تنتعش الأحقاد وعلى مائدتها تتوالد الحكومات، ومن أفواه ناشئيها تتطاير الجراثيم وتنتشر الفتنة وتتسلف على جسد الأمة فتهلكها وتجعلها في عصر بسبب كلمة، وكم من بيوت هدمت بسبب والله كلمة. فاحفظوا ألسنتكم، إذا تكلمت فلا تتكلم إلا بالغيب. تعالوا معي أيها الكرام لنعيش مع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لننظر في سيرهم ولنتعلم من أقوالهم، لنأخذ العبرة والعظة. ها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الإمام مالك بن مطر أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يحفز لسانه، أي وهو يجر لسانه إلى الخارج بشدة، فقال له عمر: من؟ غفر الله لك ما تصنع يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن هذا أبو بكر الزواج. من الذي يقول؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو رضي الله تعالى عنه، هو أول من أنزل من الرجال، هو أول الخلفاء الراشدين، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو والد عائشة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ماذا يقول؟ ماذا يقول وماذا يصنع مع لسانه؟ يقول: إن هذا أورثني الموارث. فبالله عليكم، إذا كان هذا هو حال أبي بكر مع لسانه، فكيف يكون حالنا نحن مع أبي بكر؟ نسأل الله العفو والعافية. عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: من كثر كلامه اللي بيتكلم كثير، من كثر كلامه كثر سخطه، لابد أن تكون له وقعات أخطاء. من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه قل حياته، ومن قل حياته قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دخل عليه رجل وهو يحبس لسانه، أي يمسك لسانه بشدة، ويقول له: ويحك، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تندم. فقال له الرجل: يا ابن عباس، ما لي اراك آخذا بثمرة لسانك وتقول كذا وكذا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بلغني ان العبد يوم القيامة لا يندم على شيء، او ليس له على شيء احمق منه على لسانه، اي ان العبد يوم القيامه لا يغضب على شيء من اعضائه ولا من جوارحه اشد من غضبه على لسانه. ليه؟ لان الاعضاء يوم القيامه ستشهد عليك بين يدي الله عز وجل. اعضاؤك نعم ستشهد عليك بين يديك وامام عينيك وبين يدي الله عز وجل، ستشهد عليك لما اخترت يداك، عيناك ستشهد عليك بما نظرت الى الحرام، اذناك ستشهد عليك بما سمعت الحرام، لسانك سيشهد عليك بما تكلم بالحرام، يداك ستشهد عليك بما نطقت بالحرام، رجلاك ستشهد عليك بما مست الى الحرام، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صحي فقال: ألا تدرون مما أضحك؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أضحك من مخاطبة العبد لربه جل وعلا. العبد يخاطب ربه يوم القيامة، فيقول العبد لربه سبحانه وتعالى: ألا تدركني يا رب؟ فيقول الله تعالى له: بلى. فيقول العبد: فإني لا أرضى على نفسي إلا شاهدا من نفسي، مش عايز أي حد يشهد عليا إلا كل حدا من نفسي. فيقول الله تعالى له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاذبين شهودا. فيأمر الله تعالى أعضاءه وجوارحه بأن تنطق عليه، ويختم الله عز وجل على فيه: فستشهد عليك أعضاؤك بما عملت. ثم يقلب الله عز وجل بينه وبين الكلام، فيقول العبد لأعضائه: كفا لكفا وتشقى، بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت وناظر. انتوا جايين اليوم تشهدوا عليا ده انا كنت بعمل كده عشان خاطركم، فعن كن كنت وناظر. وشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقهم اول مره واليه ترجعون. تحفظ لذلك الشافعي رحمه الله كان يقول لصاحبك الرميع: يا رميع لا تتكلم فيما لا يعنيك، انت مالكش فيه ما تتكلمش فيه، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فانك اذا تكلمت بالكلمه ملكتك ولم تملكها، كتبت عليك خلاص. الكلمه ملكتك ولم تملكها، كتبت عليك، لا تراجع. لذلك اعقل الكلمه، اعقل الكلمه قبل ان تتلفظ وان تتفوه بها. أم حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام آدم عليه لا لفظ إلا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو ذكر الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا رأيتم الرجل يطيل الله ما بيتكلمش إلا لما ينطلق منه يتكلم، قليل الكلام قليل كثير الكلام، قليل ما يتحدث ما بيتكلمش الا لما ينطلق منه يتكلم. اذا رايتم الرجل يطيل الصمت ويهرب الى الناس فاقتربوا منه فانه لم يقل. رجل حديث في كلامه، رجل بيعقل الكلمه. وهذا يرجعنا الى ما ذكرنا في بدايه اللقاء من حديث الاحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه يقول: والصمت هيبه للصاحب، يكون فيه هيبه. اذا اختصم اثنان ماذا يفعلون؟ يذهبون الى رجل حكيم يفصل بينهم. ليه؟ لانه مشهور في البلده انه رجل حكيم، رجل كلامه موزون، يعقل الكلام قبل ان يتكلم. إذا رأيتم الرجل يطير الصمت ويهرب إلى الناس فاقتربوا منه فإنه يلقن بعلمه. لقمان الحكيم يقول لابنه: واسمع اسمع يا من يشار إليه بأنه لبث في كلامه يجيد التحدث. الناس يقدمونه في كل مجالسهم، تقدم أنت يا فلان ابدأ الحكيم ابدأ الكلام. عم فلان ده بيعرف يتكلم، بيحب الكلام، بيعرف يدور الكلام. اسمع لقمان الحكيم ماذا يقول لابنه، يقول: يا بني اذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر انت بحسن صمتهم. اذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر انت بحسن صمتك. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعنا واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ظاهرا مباركا فيه، حمدا من السماء ومن الارض ومنها ما شاء ربنا من شيء بعد. احق ما قال العبد وكل ما نفعته السيئات والمغفر، اما نعبد ايها الكرام. إذا تبين علم الناس فلا بد من التماس الدواء، ودواء من ابتلاه الله بشيء من آفات الإنسان عليه أن يتابع إلى الله عز وجل بالتوبة قبل أن يكون درهما ولا دينارا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأل الصحابة فقال: أتدرون من المسلم؟ قال: مجلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من امتي من ياتي يوم القيامه، اسمع، من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج، لكن ياتي وقد شتم هذا وشب هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيلقى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. إن بني الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم ثم طرحت يا الله. يأتي يوم القيامة بجبال الحسنات يحافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد، يقول لله عز وجل حين ينام الناس يتصدق، لا يدع باب خير إلا ويتصدق فيه، يحج بيت الله الحرام. لكن يأتي مع ذلك يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا، لسانه لسان كبير فاحش يمشي بين الناس بالبذاءة وبالبخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المغتابون والمتكبرون والمتفيهقون، وإن من أحبكم إلي يوم القيامة وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة حاكمكم أخلاقا. فيأتي هذا العبد بجلال الحسنات، لكن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا بسبب ذلك، سب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، يأخذ هذا نصيب ما كتبه من حسناته، ويأخذ نصيبه من سلمه، ويأخذ هذا فيبتلي الحسنات ملعوش ولا حسنة، لن يتلقى له حسنة واحدة، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم فعليكم أيها الكرام بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل قبل أن يكون درهما ولا دينارا، وعليكم بإشغال أنفسكم بذكر الله وبالاستغفار. واعلموا أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث بلال بن الحارث المزني: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغ. بيتكلم الكلمة كلام عادي، لكن لا يعلم إذا كانت هذه الكلمة تصبح أم تفسد. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة للرضوان الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغ، فيكتب الله له رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له سخطه إلى يوم القيامة. لا تتهاون بالكلمة، عليك كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يكتب من قول وما يكتب من قول إلا لديه رقيب عزيز. لا تتهاون بالكلمة أيها الحبيب، أقسم بهذا الحديثان. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج مر على قوم لهم أظافر من نحاس، قد أبدل الله عز وجل أظافرهم إلى أظافر مخلوقة من النحاس، وجدهم النبي صلى الله عليه وسلم يقطعون بها جلود وجوههم وجلود صدورهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: إن هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. جزاهم الله عز وجل أبدل أظفارهم يوم القيامة، الأظفار التي خلقها الله تعالى أبدلها إلى أظفار مخلوقة من النحاس، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لما ليذوقوا العذاب. مالك بن سمية رضي الله تعالى عنه وقع في جريمة منها، تاب إلى الله عز وجل، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره من هذه الكبيرة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد وقعت في الزنا. فأعرض عنه سليم: يا رسول الله، لقد وقعت في الزنا. فيعرض عنه سليم حتى إذا بات رابعا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه حتى الموت. فعند الرجم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يقول أحدهما للآخر: انظر إلى هذا الذي كثر عليه ربه قد كثر خلاص، فعل الفاحشة وانتهى أمره وربه قد كثر. إيه انظر إلى هذا الذي كثر عليه ربه فلم تدعه نفسه حتى جاء يرجم رجم الكلب. فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن أمره حتى إذا ما سار في طريق النساء. بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل مشى في طريقه ساعة حتى مر على جيفة حمار عزه الله وهو سائر برجله إلى أعلى حمار غيب رافع رجلاه إلى أعلى. فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين فلان وفلان؟ فقال: هذا نحن يا رسول الله. فقال: انزلا فكلا من هذه انزلا فكلا من هذه الجيفة. قال: يا ملك الله، ومن يأكل من هذه؟ من يستطيع أو يريد يأكل من فيها ما يدريك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما منكما من عرض أخيكما أشد من أن تأكل من هذه الجيفة والذي نفسي بيده، إنه لفي أنهار جنة ينخرط فيها. الله، والذي نفسي بيده انه لفي انهار الجنه من فيها. وقعت الفاحشه، وقعت كبيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لفي انهار الجنه ينهار فيها. نعم، لانه تاب توبه، قبل الله عز وجل توبته. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا بالنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. فاولئك يبرر الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله منابا. قدر الله تعالى توبته. قدر لنفسك خيرا وانت مالك مالك من قبل ان تصبح فردا، ولون حالك حالك. فلست والله تدري، فلست والله تدري اي المثال مثالك، اما في جنة عدن او في المهالك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت ربنا عن حق اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعنا على ذكرك وفكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا واحفظ ألسنتنا. اللهم لا تخرج منا إلا ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم اشفنا واشف الله وارض المسلمين، وارحمنا وارحم أولادنا وارض المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما غفرنا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما غفرنا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم ووسع مدخلهم واغسلهم في الماء والدم والبرد، وابعثهم يوم القيامة هادئين ومهديين يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن كان منهم حيا اللهم أطل في عمرهم وأحسن عملهم واغفر لنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.